الشبهة السابعة والثلاثون، نقض دعوى الإجماع على المنع من الخروج. نقض دعوى الإجماع على المنع من الخروج. قال الخارجي: الإجماع الذي ادعيته في بداية بحثك منقوض بقول ابن كثير في البداية والنهاية، والإمام إذا فسق لا يعزل بمجرد فسقه على أصح قولي العلماء، فكونه يحكي قولين دليل على وجود الخلاف. هذا دليل في نقد الإجماع. كنا نقلنا لكم في الدورة السابقة أكثر من 10 علماء كلهم ذكروا الإجماع، إجماع السنة على عدم جواز الخروج على السلطان المسلم الجائر. قال السني: ليس في كلام ابن كثير ما ينقض الإجماع الذي حكيناه عن جمع أهل العلم، لأنه يخرج على أحد احتمالين: أحدهما أن يكون مقصوده حكاية الأقوال كلها في المسألة، قول أهل السنة وقول مخالفهم من غيرهم، وهذا يفعله كثير من الفقهاء إذا أرادوا استيعاب الخلاف، يعني يأتي بقول أهل السنة وقول غير أهل السنة، لا من أجل إعطاء لقول غير السنة قيمة، ولكن من أجل أن يستوعب الخلاف ثم يكر على المخالف بالرد. ومع أنه لا عبرة بخلاف أهل البدع كما لا يخفاكم، إلا أنهم يفعلون ذلك ليكروا عليهم بالرد، كما فعل هنا ابن كثير ما قال أصح القولين. ولو أنك أتممت كلامه ورأيت هذا، فقد قال رحمه الله: بل ولا يجوز الخروج عليه لما في ذلك من إثارة الفتنة ووقوع الهرج وسفك الدماء الحرام ونهب الأموال وفعل الفواحش مع النساء وغيرهن وغير ذلك مما كان واحدة من فيها من الفساد أضعاف فسقه، كما جرى مما تقدم إلى يومنا هذا. انتهى. وهذه الطريقة في حكاية الخلاف لغرض الرد على المخالف هي صنيع جماعة أهل العلم، من ذلك قول ابن نصر المروزي، أذكر أمثلة فقط خفيفة، في كتابه تعظيم قدر الصلاة، قال: اختلف الناس في تفسير حديث جبريل عليه السلام، ثم نقل الخلاف بين أهل السنة والمرجعة. تأمل، اختلف الناس، ولا يقصد بالناس أهل السنة، يقصد أهل السنة وغيرهم. ومن ذلك قول ابن الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين: واختلف الناس في السيف على 4 أقاويل في السيف الخروج. فقال المعتزلة والزيدية والخوارج وكثير من المرجئة: ذلك أوجب إذا أمكننا أن نزيل بالسيف أهل البغي ونقيم الحق. ثم ذكر رحمه الله قول الروافض وأبي بكر الأصم وأصحاب الحديث، فهؤلاء هم 4 الذين أشار إليهم. إذا فهو لا يقصد في الخلاف داخل على السنة. ومن ذلك قول القرطبي في تفسيره بعد أن ساق حديث تحريم الجمع بين المرأة وعمتها في النكاح وكذا بين المرأة وخالتها، قال: وهذا الحديث مجمع على العمل به في تحريم الجمع بين من ذكر فيه بالنكاح، وأجاز الخوارج الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها، ولا يعتد بخلافهم لأنهم مرقوا من الدين وخرجوا منه، ولأنهم مخالفون للسنة الثابتة. هذا كلامه رحمه الله. ومنه النووي رحمه الله، فقد قال في شرح صحيح مسلم متحدثا عن إحدى المسائل، قال: ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة، ولا يعتد بخلافهم كما قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين: لا يكترث بخلافهم في هذا، فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن ينبغ هؤلاء. ومنهم ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، فإنه كثيرا ما يقول في المسألة اختلف الناس فيها، ويذكر من هؤلاء الناس أهل البدع بناء على الأساس السابق. ومن ذلك تفسيره للقرب في قول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فقد ذكر فيه قول الإمام أحمد وقول المتكلمين وقول المتصوفة، وتعرض لمسألة صيغة العموم في بعض الأسماء الحسنى، ونقل فيها الخلاف بين أهل السنة المرجع والخوارج. وذكر أيضا اختلاف الناس في مسألة قدرة الله عز وجل، ونقل خلاف أهل السنة في ذلك مع القدرية والجبرية. تأملوا كل اختلاف الناس، وهو لا يعني اعتبار الخلاف، وإنما يعني البيان، بيان الناس أن هذا الخلاف وقع بين أهل السنة والمبتدعة، ثم يكر على أقوال المبتدعة بالرد، فهذا نظير فيه. فهل يقال في مثل هذا الخلاف أن إجماع أهل السنة منقوض بمخالفة بعض أهل البدع لهم، أم يقال أن خلافهم غير معتبر وإنما يذكره أهل العلم لاستقصاء الأقوال ثم رد ما خالف ما عليه أهل السنة؟ ولا شك أن الثاني هو الصواب، ولو كلما خالف مخالف أهل البدع يعتبر قوله لما اجتمعت الأمة على شيء، ما تجتمع، ما يحرم أن يقال يتبع غير سبيل المؤمنين، يحرم أن يقال للمؤمن سبيل واحدة أو إجماع. ولذلك لما قال ابن حجر في الفتح وفي الحديث حجة على الإمامية في قولهم إن التأمين يبطل الصلاة، تأمين في الصلاة يبطل الصلاة لأنه ليس بلفظ قرآن ولا ذكر، علق عليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بكلام جميل فقال: ما كان يحسن من الشارح أن يذكر خلاف الإمامية لأنها طائفة ضالة وهي من أخبث طوائف الشيعة، وسبق للشارح أن خلاف الزيدية لا يعتبر، والإمامية شر من الزيدية، وكلاهما من الشيعة وليس أهلا لأن يذكر خلافهم في مسائل الإجماع والخلاف، والله أعلم. وقال الجصاص في أحكام القرآن وفي الآية دلالة على أن من ظهر كفره نحو المشبهة ومن صرح بالجبر وعرف ذلك منه لا يعتد به في الإجماع، وكذلك من ظهر فسقه لا يعتد به في الإجماع من نحو الخوارج والروافض، وسواء من فسق من طريق الفعل أو من طريق الاعتقاد، لأن الله تعالى إنما جعل الشهداء من وصفهم بالعدالة والخير أي الذين يشهدون عند الناس. وهذه الصفة لا تلحق الكفار ولا الفساق، ولا يختلف في ذلك حكم من فسق أو كفر بالتأويل أو برد النص، إذ الجميع شملهم صفة الذم ولا يلحقهم صفة العدالة بحال، والله أعلم. هذا آخر كلامه. والثاني، الاحتمال الثاني الآن، أن يكون الإجماع على المنع من الخروج على السلطان الجائر وقع عند المتقدمين ثم نشأ الخلاف عند المتأخرين، هذا الاحتمال الثاني. ومعلومة العبرة بما كان عليه أهل القرون المفضلة، كما جاء لابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد 21 539، وهو يتكلم عن إحدى المسائل التي خالف فيها المتأخر المتقدم، قال: وهذا قول متأخر لم يؤثر أصله عن أحد من السابقين ممن له قدم، انتهى. ومن اطلع على كتب المتقدمين التي ألفوها في عقيدة أهل السنة وجدهم يحكون في مسألتنا هذه قولا واحدا، مسألة الخروج، لا يحكون غيره. وذكرت لكم كلاما كثيرا للبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين وغيرهم من كان يحكي كثيرا قول المتقدمين أي قول السلف في المنع من الخروج، كان يحكون كلاما واحدا، وأنه قول الألوف المؤلف من العلماء الذين طافوا عليهم. نعم كلام الشيخ مجموع الفتاوى ما به كم انجلد 21 539، 21 539. ولذلك قال النووي في شرحه على مسلم في خصوص مسألتنا هذه: وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أي من بعض الشافعية المتأخرين أنه ينعزل، وحكي عن المعتزلة أيضا فغرض من قائله مخالف للإجماع، ما جعله قولا يعتبر به، بل جعله قولا مخالفا. فتأمل عدم اعتداده بقول بعض أصحاب مذهبه لما كان خلافهم ناشئا بعد إجماع من سبقهم. وما نسب لابن الزبير والحسين رضي الله عنهم وغيرهما هو فعل لا قول، والفعل لا يكون دليلا على القول بالضرورة، وسيأتي جوابه في باب الآثار إن شاء الله تعالى. تنبيه: قد يذكر بعض أهل العلم مذهب بعض المبتدعة لا لغرض الرد عليهم، ولكن محاولة جرهم إلى الاطلاع على مذاهب أهل السنة وأدلتها لعلهم يهتدون. يعني أحيانا يكون بعض المبتدعة ويريدون كسبهم حتى يطلعوا على كتب أهل السنة، لأنهم إذا اطلعوا على طرائق أهل السنة عرفوا رسانتها وقوة حججها. وهذا فعله بعض أهل العلم الذين نشأوا في بيئة مخالفة لأهل السنة، ففي مقدمة كتاب قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر للملك محمد صديق حسن خان رحمه الله ملك بهوبالد في الهند، ذكر محققه الأخ الفاضل دكتور عاصم القريوتي نص نصيحة الشيخ حمد بن عتيق التي وجهها لهذا الملك. الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله وجه بنصيحة لهذا الملك في ذلك الوقت، وفيها قوله: وقد يكون لكم من القصد نظير ما بلغني عن الشوكاني رحمه الله لما قيل له: لأي شيء تذكر كلام الزيدية في هذا الشرح؟ قال: ما معناه؟ لآمن الإعراض عن الكتاب، ورجوت أن ذكر ذلك أدعى إلى قبوله وتلقيه. والشوكاني ما ذكر، تجدون يذكر خلاف الزيدية كما كالأمير الصنعاني قالت الهادوية بالنسبة للهادي، فيذكر هذا. قال: حتى يقرأ الكتاب، لأنه يعني يعيش في بيئة زيدية، فيذكر بعض أقوالهم إذا وافقوا الحق يذكرهم حتى يكسبهم. فهذا طبعا إن شاء الله نية صالحة. قال الخارجي: قد خالف أبو حنيفة في هذا، الآن قفز من كثير إلى أبي حنيفة. فقد روى عبد الله بن أحمد في السنة عن الأوزاعي قال: احتملنا عن أبي حنيفة كذا وعقد بأصبعه، يعني جعل يعد بأصبعه، واحتملنا قل كذا واحتملنا عنه كذا وعقد بأصبعه الثانية، واحتملنا عنه كذا وعقد بأصبعه الثالثة العيوب، يعني احتملنا من هذه العيوب الثلاثة، حتى جاء بالسيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاء بالسيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم نقدر أن نحتمله، يعني قال بالسيف. قال السني: أولا هذا الكلام حجة عليك، لأنه لو كان أمرا هينا أو مما يسوغ فيه الخلاف لاحتملوه كما احتملوا أخطاء الأولى التي عدوها، لكن لما خالف إجماعهم اشتد نكيرهم عليه. ثانيا، حكى بعض كبار الحنفية أن عقيدة أبي حنيفة رحمه الله في معاملة السلطان كانت موافقة لما نقلته في هذا الكتاب عن أئمة السنة، منهم أبو جعفر الطحاوي قديم جدا رحمه الله، متوفى سنة 321 في القرن الرابع، متوفى سنة 321، الذي قال في بدء عقيدته: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف ويعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. وكان مما ذكره من هذه الأصول قوله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذا كما تلاحظون يحكي عن أبي حنيفة أصلا سماه أن هذا هو مذهبه، وأيده عليها من كبارهم ابن أبي العز الشارع العقيد الطحاوي كما يخفاكم. وقال ابن الدمياطي في المستفاد من ذيل تاريخ بغداد وهو منهم قال: وهذه الرواية لا تصح عن أبي حنيفة، لأنه يقول، يعني الرواية التي تنسب له في الخروج، قال: لا تصح لأنه يقول: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا علينا وندعو لهم. ثم إجماع أصحاب أبي حنيفة على ما قلت. ثم أبو حنيفة جعل قتال علي رضي الله عنه مع البغاة والخوارج حجة، كما جعل قتال النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار. قال: وإذا سمع الإمام أن قوما يدعون إلى الخروج فعليه أن ينبذ إليهم ويمسكهم حتى يظهر توبة، فإذا صار فئة يرجعون إليها يقتل مقاتلهم ويجهز على جريحهم ويقتل أسرهم أي الإمام كما يقتل الكفار، فمن يكون هذا رأيه؟ كيف يرى الخروج على الأئمة؟ انتهى كلامه. قال الدكتور محمد الخميس في كتابه أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة في صفحة 564 قال: ويمكن الجواب عن هذا بأنه في أول أمره كان يرى الخروج على السلطان الجائر، ثم استقر آخر الأمر على عدم الخروج. دل على هذا ما قرره واختاره الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب أبي حنيفة وصاحبيه، ثم ذكره وقال: وما ذكره الطحاوي هو ما حكاه ابن الهمام عن أبي حنيفة في المسايرة، وأقره الشارحان ابن أبي الشريف وابن قطلبوغة، وكذا ذكره القزدوي. قال ابن الهمام: وإذا قلد عدلا ثم جار وفسق لم ينعزل، يعني وإذا قلد الإمارة عدلا رجل عدلا ثم جار طرى عليه الجور والفسق لم ينعزل، ويستحق العزل إن لم يستلزم فتنة، ويجب أن يدعى له ولا يجب الخروج عليه. كذا عن أبي حنيفة وكلمتهم قاطبة. وقال المزدوي وهو منهم: الإمام إذا جار أو فسق لم ينعزل عند أصحابه أبي حنيفة بأجمعهم، وهو المذهب المرضي. هذا في كتاب أصول الدين. ويدل على أن الذين رووا عنه القول بالمنع من الخروج هم من أئمة المذهب، ثم هم متأخرون عن الذين رووا عنه القول بالجواز. وفي الفقه الأكبر على ما قيل في نسبته أن أبا مطيع البلخي، يعني بعض ينسبه لأبي حنيفة ومنسوب إلى أبي مطيع البلخي في حقيقته، سأل الإمام أبا حنيفة رحمه الله: ما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك ناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: ولما؟ وقد أمر الله تعالى ورسوله بالأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا فريضة واجبة. فقال: وهو كذلك، لكن ما يفسدون من ذلك يكون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال المحارم وانتهاب الأموال. وقد قال الله تعالى: وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا تتبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قال أبو مطيع: فنقاتل فئة الباغية بالسيف؟ قال: نعم. فئة الباغية الخارجة يعني. قال: نعم، تأمر وتنهى، فإن قبل وإلا قاتلته فتكون مع الفئة العادلة وإن كان الإمام جائرا، تكون مع الفئة العادلة وإن كان الإمام جائرا. ثم قال له بعد ذلك: وكن مع الفئة العادلة والسلطان الجائر ولا تكن مع أهل البغي. وهو المذهب الذي حكاه عنه العالم المستقصي من خلاف ابن تيمية رحمه الله، فقد نقل هذا في الفتوى الحموية الكبرى كما في مجموع الفتاوى مجلد 5/47 مجلد 45. وقال أيضا في المجلد 16 صفحة 474 مجلد 16 صفحة 474 وروى هشام عن محمد عن أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو قول محمد، يعني يقصد محمد بن حسن الشيباني التلميذ الثاني أبي حنيفة، قالوا: السنة التي عليها أمر الناس أن لا يكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ويخرج من الإسلام ولا يشك في الدين، يقول الرجل: لا أدري أمؤمن أنا أو كافر، ولا يقول بالقدر، ولا يخرج على المسلمين بالسيف. هذا والله رأي القصد، وهو يهدي السبيل.